السماء ينزل ولا يطلع ولا ممكن هذا تطلع وتنزل هذاك طيب يركب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب أيها الأحبة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن القرشي وذلك في هذه الدورة وهي تدريب على قراءة تراث ابن تيمية، وستكون بإذن الله كل ثلاثاء في نفس هذا الموعد. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت العليم الحكيم. اللهم فعلمنا، اللهم علمنا، اللهم فهمنا. حياكم الله ومرحبا بكم في هذا البرنامج المنهجي التدريبي، ولأن هذا البرنامج يختلف عن بقية البرامج فكان في مثل هذه القاعة، وكان اللقاء الأول هو شرح لطريقة هذا البرنامج. والاتفاق على خطوات عملية لإنجاح هذه المبادرة والطريقة التي ألح بعض طلبة العلم على أن تكون مطروحة للنقاش والحوار والتسجيل، لما لمس بعضهم فيها من الفائدة، وخصوصا في ما يتعلق بقراءة تراث ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك بالنسبة للباحثين والدارسين الذين لديهم عناية بكتب التراث، وخصوصا من كتب أئمة مبادرة مستويات في قراءة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لماذا تراث ابن تيمية ولماذا التدريب؟ وكذلك لماذا يكون من خلال مستويات للقراءة والمدارسة؟ أما بالنسبة لماذا ابن تيمية فلعدة مبررات، لعل من أهمها هو ما لا يخفى عليكم من أن هذا الإمام في هذا العصر بالذات محل إجماع بين أئمة العصر من جهة تأثيره سواء للموافق أو للمخالف، وهذا يمكن يكون من أعجب الأمور، أن يكون الموافق يستدل بابن تيمية والمخالف يستدل بابن تيمية. إذن الجميع يريد أن يقول ابن تيمية موجود وأنا أولى به. من هذا المنطلق العناية به ما دام في هذه المنزلة وهذه المكانة من الأمور العظيمة والمهمة. الأمر الثاني أنك إذا نظرت إلى تراثه تجد أن الذي يغلب على المطبوع فيه الاتجاه الموسوعي. فلو نظرنا لكتب ابن تيمية وجدنا أنها تميل إلى أن تكون موسوعات، فأنت تأتي لمجموع الفتاوى 35 مجلد، تأتي للدرع، تأتي للمنهاج، تأتي للاقتضاء، تأتي لبيان تلبيس، وهكذا. ثم هي في مجموعات عبارة عن مجلدات، وهذا يوجد هيبة لدى طلبة العلم من الدخول في هذه الموسوعات من جهة، ومن جهة أخرى المنهاج في المجلد سائل صعب أول فتركته. طلبة العلم مع إمام بهذه المثابة من الإجماع عليه وعلى أهمية تراثه، ثم يقف الجميع أمام عقبة في التعامل مع هذه الكنوز، فما الحل حينئذ؟ فكان الحل الذي هو نوع مبادرة، محاولة، لا ندعي أننا أصحاب السبق فيها ولا ندعي أننا سنأتي فيها بكل شيء، لكن هي مبادرة، محاولة من أخيكم في محاولة التدريب، أخذ اليد بطالب العلم ليستطيع من خلال مجموعة رسائل في مستوى أول وثاني إلى أن يدخل إلى هذه الموسوعات وهو يشعر بكفاءة وقدرة في أن يتعامل معها. إذن هي محاولة لصناعة وتأهيل وتدريب الطالب والمشارك ليكون على مستوى أن يدخل ويتعامل مع هذه الموسوعات. الأمر الآخر المحاولة في وضع سلم قرائي للتراث التيمي. السلم القرائي هنا يعنى بأن تجعل هناك رسائل يمكن أن يطلق عليها مستوى أول تأهيلي إعداد، ثم مستوى ثاني، ثم مستوى ثالث، ثم يتهيأ لأن يدخل في مرحلة الجرد. إذا قلنا أننا نريد أن نحاول هذه المحاولة فمعنى ذلك من سيدخلون في المحاولة هم الذين سيتدربون، وليس القضية هي شرح أو قراءة، لا، هو تدريب. كيف يمكن أن يقاس هذا التدريب أو هذه التجربة؟ تقاس من خلال أن من يشارك يحاول أن يحدد مستواه في هذه المرحلة التي هو فيها في أول السلم أو أول المراحل والمستويات، فيجرب، يبدأ ينظر في نفسه وفي طريقة قراءته وفي فهمه وفي ما هي القراءات السابقة التيمية التي مر عليها، كم قرأ، ماذا قرأ، ما هي الأسئلة والإشكالات التي واجهته، ما هي الصعوبات، مستوى ما فهم، كيف تعامل مع العقبات اللي واجهته. هو يحاول أن يجعل لنفسه دراسة وتحليل الآن في المرحلة التي هو فيها الآن سيدخل. فمن المفترض كل واحد يقدر بذاته ما هو المستوى الذي هو فيه الآن. يعني شخص يقول أنا قرأت كذا وقرأت كذا، لكني فعلا شعرت أن في صعوبة في كذا وكذا وكذا، ما هي الصعوبات؟ افرض أن البعض يقول الصعوبات وجود كلام متصل لصفحات طويلة، لم أستطع أن أحدد بالضبط ما هي المسألة. واحد آخر قال لا، أنا واجهتني من أول الصفحات مصطلحات ما أدري إيش، مصطلحات واجهني، مصطلح الأول الثاني الثالث، تراكيب ما استطعت أن أعرف ما المقصود بها. واحد آخر قال لا، أنا واجهني هو الحالة التي يتعامل معها ابن تيمية، وهي حالة الرد، ويقول فإن قالوا وقال كذا ويقول كذا، فهو كأنه في معركة حوارية ونقاشية واعتراض وجواب على الاعتراض، والاعتراض الأول والثاني، ثم يبدأ وهذا من أوجه، فيسرد لك وجهين ثم تجد الوجه الرابع والخامس، فيقول أنا فعلا تعاملت، وجدت أني دخلت في جوانب. واحد آخر يقول أنا ما وجدت أنني وأنا أقرأ ما وجدت موضوع واحد، وجدت أني أمام موضوعات، وهذا يظهر يمكن في الفتاوى أكثر. يقول هو عبارة عن سؤال وجواب، والسؤال في مسألة ومسألة ثانية ومسألة ثالثة، وهذه المسألة بسطناها في مكان آخر، وخذ من هذه الجوانب. إذن ما هي القضايا التي واجهتك وأنت تقرأ؟ ما هي العقبات اللي واجهتك؟ أنت إن صح التعبير تريد أن تخرج بماذا من القراءة؟ هل أنت تبحث عن جواب محدد لمسألة وتريد رأي ابن تيمية؟ بمعنى أنت الآن تقرأ في هذا المقطع أو في هذا المكان من أجل أن تخرج بترجيح ابن تيمية؟ فهنا تحدد نوع القراءة التي أنت تقرأ بها لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه الجوانب من المفترض أن كل واحد منا يحاول يحدد نوع القراءة التي هو حاول فيها، ثم المستوى الذي وصل إليه. أمر آخر يا مشايخ، القراءة لابن تيمية على مستويات، هناك مستوى من القراءة هو القراءة التثقيفية صح التعبير، هو يريد مجرد القراءة التثقيف، وهناك قراءة يمكن نطلق عليها قراءة انتقائية، بمعنى أنه يريد أن ينتقي ليحمل ما وصل إليه ابن تيمية، يريد أن يقول ابن تيمية يوافقني في كذا. وهذه في البحث العلمي يعني القرارات التي فيها معنى إسقاط، فيها معنى تعسف، فيها معنى التأكيد وليس التأسيس، هو يريد أن يؤكد ما لديه من خلال كذا. فإذا نظرنا في هذه المستويات سنجد هناك مستوى أعلى، وهو مستوى مشاركة المؤلف لما يريد أن يقرر، وهذا يكون من خلال أن تسأل نفسك سؤال: المؤلف أو شيخ الإسلام قد يستخدم الإملاء، بمعنى أنه يملي على طلابه إملاء، ما هو الهدف والمضمون الذي يريد أن يوصله؟ يريد أن يوصل ماذا؟ ما هو الهدف؟ أو في البحث العلمي الآن في قاعات البحث يقولون مشكلة البحث، أليس كذلك؟ أو أسئلة البحث، ما هي أسئلة البحث أو مشكلة البحث؟ قطعا حينما أمسك بالقلم أو أراد أن يملي لديه أسئلة، لديه مشكلة محددة يريد أن يناقشها ويجيب عليها. طيب من لم يصل لهذه أسئلة وإشكالات تختلف عما لدى المؤلف، ولذلك هو ربما لا يصل لمقصود المؤلف، ما يصل لمقصود المؤلف، بل ربما تعجب أنه يقول المؤلف ما لم يقل، وهذا يحصل. تجد يقول: ورأي شيخ الإسلام كذا وكذا وكذا، أين المقطع؟ من أين أخذت هذا؟ قال: هو يقرره في كتاب كذا. طيب تعال نرجع الآن للكتاب، فإذا قرأنا وإذا به يقرر خلافه، ما السبب؟ ما تصور أصلا ما هي الإشكالات التي شيخ الإسلام يريد أن يجيب عليها؟ فربما دخل مع ابن تيمية وهو يقرر القول الذي يريد أن يجيب عليه، يعني هو وقف عند القول الذي يريد أن يجيب عليه شيخ الإسلام. وهذه من العجائب أنه في بعض نقاشاته عليه رحمة الله يعرض حتى تقول أن هذا هو إيش؟ القول الراجح عنده، بل يقول: وإني لا أعرف من الأدلة والأوجه ما لا يعرفها صاحب القول، وأنا قادر على أن آتي بها، وهو لا يعرفها لا هو ولا شيخه ولا من قال بقوله. فإذا انتهى قال: والآن نبين الوجه الصحيح. طيب الذي دخل وهو ما هو متصور أصلا، وين غرق أو وين وقف عندما يريد أن يجيب عليه؟ هذا النفس الذي يأتي للقول فيجيب عليه من 100 وجه و200 وجه 70 وجه 50 وجه، هذه ما تعودنا عليها في القراءات إيش عند المتأخرين، أليس كذلك؟ وهذا الاستيعاب ما تعود عليه القارئ. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر للمسائل نظرة جملية كلية، وأصحاب النظرة الجزئية لا يستطيعون أن يتعاملوا مع هذه الطريقة، ما تعود. ما السبب؟ السبب أنه أن البناء الذهن العلمي، بناء الذهنية نفسه، إذا كان يبنى من خلال القراءة الجزئية فهو لا يتصور إلا عين المسألة وأجزاء المسألة، لا يتصور كليات وأصول وتاريخ وأحوال ومصطلحات وتوالد المسائل على هذه المسألة، هذه ما هي في ذهنه أبدا، هي ليست في ذهنه. مثال، الذي هو عنده مسألة الحرف والصوت، حرف والصوت في كل الأمثلة بعض الأحيان قد تزيد الأمر إغرابا، مسألة الصوت والحرف في كلام الله الذي لا يتصور هو في هذه الجزئية فقط، كيف يريد أن يتصور الكلام وعلاقته بالصفة وعلاقته بالرب وأصول السبب في ضلال الطوائف في أصل وما توالد على هذه المسائل أو هذه الأصول من المسائل، كيف يتصور؟ بعيدة بعيدة. ولذلك ها شيخ محمد عماد، شيخ عماد معنا، عماد عماد عماد أنتم معنا ولا مع بعضكم؟ لا بس المشايخ كأنهم يقولون يعني في قصة سواليف هنا. لاحظوا هذه القضية تحتاج منا إلى تأمل في ما هو المستوى عند قراءة كلام ابن تيمية. ومن هنا إذا لابد أن يكون هناك تدريب من أول السلم، من أول مرحلة، ويمكن يكون هذا من خلال المسائل أو الرسائل أو الجزئيات المفردة، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مفردة في قضية محددة درب عليها نشوف، ثم مسألة أوسع، ثم تكون هذه المسائل ليست في باب واحد، مثلا ليست كلها في الصلاة ولا كلها مثلا في باب الإيمان بالملائكة أو باب توحيد الألوهية، أو بل هي تأخذ أبواب في العلم، يتدرب، يقارن، يناقش، هو يجرب نفسه. بهذه المحاولة في قراءة هذا النص، وهنا سيكون النص طويل ولا قصير؟ سيكون النص قصير جدا، ولا يمنع أن يكون النص صفحات، 3 صفحات، 4 صفحات، 5 صفحات، نتدرب نشوف نص محدد وكلنا نقرأ، ثم كلنا الآن إيش يحاول، ممتاز. طيب سنكتشف التباين، نص محدد ونكتشف إيش تباين كبير، ونكتشف هل نحن فعلا شاركنا المؤلف المسألة التي يناقشها أم لا؟ حددنا الإشكالات ولا ما حددنا؟ طيب نأخذ أمر ثاني، لما جاء يريد أن يقرر القول سلك طريقة وخطوات، هذه الطريقة والخطوات هي الطريقة التيمية في التفكير، بمعنى ألا تلاحظون وتتفقون معي الآن أن العلماء في المسألة الواحدة يختلفون في العرض، يختلفون تماما، يسمى في تناولهم للمسألة، كيف يتناولون المسألة، كيف يعالجون المسألة، ما هي القوالب التي يأتون بها من هذه المسألة. هذه المسألة هل الأدلة على مسألة ما محصورة محددة؟ بمعنى إذا جئنا نريد أن نناقش مسألة لها ثلاثة أدلة فقط ولا يوجد أي دليل آخر، أو أن الأمر شيء آخر، قد تجد من يستدل على هذه المسألة إيش؟ بأدلة ليست في ذهنك ولا في ذهن غيرك أن لها علاقة إيش؟ بهذه المسألة. هذا فتح في طرائق النظر والاستدلال في النصوص، فإن هذا النص يستدل به على أبواب من العلم، أليس كذلك؟ نص واحد، في حين أن بعض الناس حينما يقرأه يظن أنه هو في مسألة واحدة. الشافعي: يا أبا عمير ما فعل النقير؟ الآن طفل ولديه طائر صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، فسمع أن هذا الطائر إيش؟ مات. فالطفل الصغير ماذا؟ تأثر لموت عصفوره النقير، فقال: يا أبا عمير ما فعل النقير؟ طيب الآن هذا حديث لو قيل ستستدل به في ماذا؟ أو تدخلونه في أي باب من العلم؟ لاحظوا الآن، حديث ستقول مثلا في الأخلاق، صح؟ باب الآداب، في باب المواساة، في باب الطفولة، صح؟ في باب الطير. لاحظوا يا مشايخ، طيب لو قيل لكم يدخل في 70 باب من أبواب العلم، تقول 70 باب من باب العلم؟ لو جلسنا إلى العشاء أنا وأنتم نجيب 10-15 نقول ما شاء الله يعني، ويمكن بعضنا إذا جاب الوجه ما أدري يستطيع يقرره ولا ما لا يستطيع أن يقرره. هنا يا مشايخ، شيخ الإسلام مما تميز به استحضاره للأدلة كأنها بين عينيه، واستظهاره لها في أبواب من العلم يعرض لك عشرات بل مئات من النصوص، وتقول سبحان الله. إذن هذه المقدرة التي يجمع بها نصوص الوحي ويستظهرها ثم يعرضها في مسائله التي يكتب ويؤلف ويملي فيها هذه مقدرة عالية. وهذه آية من آيات الذكاء والحفظ. أمر آخر، شيخ الإسلام له عناية بالعلوم الأخرى، ابن تيمية إذا تكلم في علم الطب لا يتكلم كلام سطحي، لا، هو يتكلم بآخر ما يتكلم عنه أهل ذلك العلم. إذا تكلم في الفلك، إذا تكلم في الرياضيات، عجب عجب. إذا تكلم في اللسانيات، ليس اللسان العربي فقط، وإنما ما يسمى اليوم بعلم اللسانيات، وهو أصل اللغة، أصول اللغة والكلام والبيان وتباين الناس في ذلك وتداخل اللغات. ابن تيمية إذا تكلم عن المنطق عند أهله، الفلسفة عند أهلها، تفيده ماذا هذه مشايخ تفيده ماذا؟ يختلف طريقته في التناول، ذهنيته تختلف في التناول المسائل، في عرضه ونقاشه للمسائل تختلف. وكذلك في المصطلحات التي يستخدمها، لأنه سيعرض أكثر من نظر. هذه العقلية حينما يأتي طالب العلم يريد يقفز إليها قفزا، يستطيع لهذه التجربة، هو محاولة البحث عن مستويات من كلامه، يستطيع يتدرج طالب العلم في القراءة له حتى يكتسب منه يكتسب من ابن تيمية إيش؟ نفس الملكات، نفس المنطقية، طريقة التفكير، طريقة التناول، من أجل أن تبنى ذهنية قادرة على الفهم. لمن؟ لابن تيمية. إذن هي محاولة، مدارسة في قاعات البحث أكثر ما تعرض في قراءة النص، وما يسمى بقراءة النص وتحليل النص. فهي يا مشايخ محاولة، نريد أن نحاول سويا، نجرب. ولذلك حتى ننجح في التجربة والمحاولة كنت أقول للمشايخ ونحن في إعداد مثل هذه، هل لابد من شروط لمن سيدخل، أو الموضوع متروك مفتوح؟ وكانت الآراء أنه في الأخير لن يبقى إلا من يريد أن يتدرب، والبقية سيصبحون مستبعين، حضر فبها ونعمت، ما حضر هذا موضوع ثاني. والتدريب في الأخير سيكون على باحثين لديهم الملكة والدربة والقدرة على أن يستمر في التدريب، وهو يبدأ في ماذا؟ في النمو، في المعالجة للعقبات التي تواجهه من خلال التدريب. فكان هنا لابد من تحديد ما هي جوانب مشاركة المتدرب، يعني المتدرب ما المطلوب منه؟ فكان المطلوب هو أنه لابد أن يكون قد قرأ قبل أن يحضر، لأنه يريد أن يتدرب هنا، وليس هنا من أجل أن يقرأ النص. يعني هنا في القاعة ليس المقصود قراءة النص. إذن ما المقصود في القاعة؟ ها؟ حل المشكلات، مناقشة، قرأت، وصلت، 1 2 3 4. طيب وصلت إليه، مثلا نريد نقول مثلا هذا المقطع 3 5 ورقات، ما هو الموضوع أو المسألة؟ ورقات تسمى مشكلة البحث. أمر آخر، ما هي الأساسية في هذا؟ تبع أو يعتبر في تقرير هذه المسألة مناقشة هذه فيها أربعة خمسة في هذه الورقات. وبعضهم يقول أنا ما أشعر بوجودة. هنا يظهر وكلا ناقش بها هذه المسألة. وإذا واحد يقول المنهجية هي كذا وكذا وكذا وكذا، والآخر يقول لا ما استخدم هذه القضايا، ما ذكرها، أو هذه القضية بالذات ما، أو هذا المنهج استقرائي ما ذكره، لا المنهج التاريخي ما ذكره. إذن طيب ما هي النتيجة البحثية التي وصل إليها ابن تيمية؟ بمعنى رجح ماذا؟ قوله ما هو؟ طبعا هذه تعتبر إيش؟ النتيجة والثمرة. تخيل إذا تباين القراء في النتيجة. ابن تيمية يقول أن هذا الموضوع محرم. قال لا لا، هو ما يقول محرم، إذن قارئ وصل إلى أن ابن تيمية يحرم السؤال مطلقا، وقارئ آخر قال هو يحرم السؤال المالي، بمعنى سؤال المال الشحاذة. واحد آخر قال هو يقرر أنه يجوز في أحوال، وما يجوز يرى التفصيل. واحد آخر يرى أن هذه القضية وهذه المسألة لها علاقة بالعقيدة، وآخر يقول ما لها علاقة بالعقيدة، هي مسألة فقهية بحتة. إذن لماذا تباينت؟ منهجية القراءة، التعامل مع المسألة. هو لما وصل للنتيجة ما استطاع أن يضبط ويحرر وين محل النقاش في هذه المسألة. أو أخذ بترجيح سابق في ذهنه وحمل كلام ابن تيمية هذا. واجبات خلال أن يرى الفهم الذي وصل إليه. إذا كنا 10 وأصبح 8 اتفقوا على هذا الفهم واثنين يرون أن هذا الفهم، هنا ستجد إيش؟ في نوع تباين. طيب أنتم هؤلاء رجحتم أو ملتم إلى 1 2 3 4 بناء على 1 2 3 4 5 أوجه. تدريب في رسالة قصيرة، إذا انتقلنا لرسالة إيش؟ ثانية. جربنا في رسالة 10 إلى من ما نصل العاشرة في الذهنية. المصطلح في مكان، يعني من المفترض أن تكتب، وهذا أفضل. لماذا؟ لماذا يا شباب؟ لماذا الأفضل أن تكتب؟ لأمر مهم جدا، نريد نقيس أول ما كتبت مع أول رسالة، ونقيس إذا وصلنا لعاشر رسالة، وأنت ستنظر في نفسك بين الرسالتين. أسئلة البحث 4، رسم شجري لموضوعات النص، رسم شجري لموضوعات النص، النص يشتمل على كذا وكذا من خلال رسم شجري لهذه الورقات التي قرأت.